السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا يسأل عن مقصود ابن حجر في التقريب عندما يقول تمييز. معروف أن الكتاب في رواة الكتب الستة وكتب مؤلفي الكتب الستة، لكن قد يلتبس واحد من هؤلاء الرواة براو ليست له رواية في الكتب الستة ولا في كتاب من كتب مؤلفي الكتب الستة، بأن يوافقه في اسمه واسم أبيه ونسبته، وقد يوافقه في كنيته أيضا، فيكتب تمييز ليتميز من له رواية في الكتب الستة وكتب مؤلفيها ممن لا رواية له، ممن يخشى التباس أمره على الطالب. يقول: لو بينتم الخلاصة بحكم رواية المبتدع سواء كان ممن كبر ببدعته أو من دعا لبدعته، وكذلك من رمي بالتشيع، مع توجيه كلام الإمام الشافعي عندما قبل رواية المبتدع مطلقا إلى الخطابية من الرافضة. البدعة لا شك أنها من أسباب الفسق، وهي قادحة في الراوي في الجملة، لكن يشكل على هذا رواية الشيخين لبعض المبتدعة. الإمام مالك لا يرى الرواية عن المبتدع مطلقا، لأن عدم الرواية عنه فيها إخمادا لبدعته، فيها إخماد لبدعته، لكن الإشكال من حيث التطبيق في تخريج الشيخين لمن رمي بالبدعة من إرجاء ونصب وتشيع وغير ذلك. المبتدعة منهم الغالي في بدعته ومنهم المتوسط، منهم من يكفر ببدعته ومنهم من لا تخرجه بدعته عن دائرة الإسلام. وإن كان الابتداع شنيع وأعظم من الذنوب الأخرى، لكن يبقى أنه الأصل في هذه المسألة أن تحسم المادة ولا يروى عن مبتدع، لكن يعكر على هذا الأصل تخريج الشيخين لمن رمي بنوع بدعة. الحافظ الذهبي رحمه الله في مقدمة الميزان فرق بين الشيعي الغالي في زمن السلف والغالي في من بعدهم، فرق بينهم. يقول: الغالي في زمن السلف من يفضل عليا على أبي بكر وعمر، وأما الغالي في من بعدهم فهو من يكفر خيار الأمة، هذا لا رواية له في الكتب البتة، ولا تحل الرواية عنه ولا كرامة. أما الغالي في عصر السلف ممن لا يكفر خيار الأمة كأبي بكر وعمر وغيرهم من الصحابة، إنما غاية ما عنده تفضيل علي على أبي بكر وعمر، هذا سمى غالي في عهد السلف من الغلاة في التشيع، لكن مع ذلك لا يصل بهذا الحد إلى أن ترفض روايته عند هؤلاء الأئمة. أما من كفر السلف وكفر خيار الأمة، هذا لا عبرة به ولا تحل الرواية عنه ولا كرامة، وليس في الكتب رواية عن مثل هذا ممن يكفر. هذا ما حرره الحافظ الذهبي رحمه الله في مقدمة الميزان. وعلى هذا فكلام الشافعي رحمة الله عليه حينما يقول: أقبل شهادة الرافضة إلا الخطابية، لأنهم يرون الشهادة بالزور لموافقيهم، فمثل هذا الكذب عليه ظاهر، تأيدا هو عادته الكذب، إذا كان يشهد بالزور وش أعظم شهادة الزور، فلا يؤمن على الحديث. أما من وصف بالتشيع حتى ولو قيل بأنه من الغلاة في عصر السلف ممن يفضل عليا على أبي بكر وعمر، فإن مثل هذا يقبله الشافعي وتوجد له رواية في الكتب. أما من يكفر خيار الأمة فهذا لا يروى عنه ولا كرامة. الخوارج موجودة روايتهم في الكتب الستة، بل بعض دعاتهم خرج له في الكتب الستة، مع أن ابن حبان في مقدمة الثقات قال نقل الاتفاق على أنه لا ينقل عن داعية ولا يروى، لا يجوز الرواية عن داعية، ولعل الاتفاق هذا في مذهبهم عند الشافعية، لأنه قال عند أئمتنا، ويحتمل أن يكون عند أئمة الحديث وأن يكون عند أئمة الشافعية. المقصود أن النقل هذا نقل الاتفاق يشكل عليه رواية البخاري عن عمران بن حطال، وهو من الدعاة إلى مذهب الخوارج، لكن العلماء يفرقون بين المبتدعة، فرق بين من يرى الكذب من عظائم الأمور ومكفر، وبين من يراه مباح ويشهد لموافقيه بالزور، فرق بين هذا وهذا، لأن مدار الرواية على الصدق. والخوارج فيما حكاه عنهم أهل العلم أنهم من أصدق الناس لهجة، لأنهم يرون تحريم الكذب، وحكمهم في رأي في مرتكب الكبيرة معروف. لما ترجم أو لما ذكر الحافظ ابن حجر رواية عمران في فتح الباري قال: وأي مانع من قبول روايته وقد عرف بصدق اللهجة، وقد عرف بصدق اللهجة، ومن الخوارج الذين عرفوا بصدق اللهجة، تعقبه العيني بقوله: وأي صدق في لهجتي مادح قاتل علي، وأي صدق في لهجتي مادح قاتل علي، لأن عمران بن حطان مدح ابن ملجم. لكن فرق بين من ينصر ما يراه الحق وما أداه إليه اجتهاده، فمثل هذا لا يتوقع منه كذب، وبين من يعرف الحق ويتنكب عنه ويخبر بخلافه، فرق بين هذا وهذا. على أن العلماء خرجوا تخريج البخاري عن عمران بن حطان بأنه إنما روي عنه ما حدث به قبل الابتداع، وبعضهم قال إنه رجع عن بدعته فروي عنه بعد الرجوع. على كل حال الرواية موجودة ولم يستقل بها، بل هو موافق عليها، ولا إشكال في تخريج البخاري له. على كل حال هذه أصول المسألة. يبقى الخلاف في المسألة على أقوال كثيرة لا داعي لذكرها مع وجود رواية هؤلاء المبتدعة في الصحيحين وغيرهما، ولكن التخريج كما ذكرنا. يقول: متى يشرع طالب العلم في قراءة كتب الرجال وتعريف مدى درجة صدقه وحفظه مثل سير أعلام النبلاء وغيرها؟ طالب العلم في أول الأمر حكمه حكم المقلد، حكمه حكم العام، يقلد أهل العلم، لكنه إذا قرأ كتب الاصطلاح النظرية وحفظ من السنة ما أمكنه حفظه، وتمرن وتدرب على التخريج والنظر في الأسانيد على طريقة أهل العلم، لا بد أن ينظر في كتب الرجال. ومثل ما ذكرنا التدرج في حفظ الحديث والتدرج في كيفية التفقه أو في قراءة كتب التفسير أو في غيرها من العلوم يتدرج في كتب الرجال، وبإمكانه أن يدرك في هذا العلم ما يدركه في غيره من العلوم على حسب ما أوتي من حفظ وفهم. إذا قرأ في الشروح ومر عليه الرواة شروح البخاري يرددون رجال البخاري، ما ينتهي من الشروح إلا وقد صارت لديه كمية من رواة الصحيح يعرف عنهم ما يعرف، ولو لم يعرف إلا أنه من رجال البخاري. هذه مهمة جدا، القراءة في كتب الشروح ترسخ حفظ الرجال، لأن ما تأتي دفعة واحدة، تأتي على التدريج، والرواة يذكر فيهم، لا سيما بعض الشراح ينتقي في ترجمة الراوي ما يعين على المتابعة، يعني مثل الكرماني تجد في كل راو من الرواة وفي كل عالم من يمر ينتقي في ترجمته أندر ما كتب، فهو ما يحفز على متابعة القراءة. إرشاد الساري يكرر ترجمة الراوي وبيان نسبه في كل مناسبة، يعني قد لا يسعف فتح الباري في هذا الباب إلا في المواضع المشكلة، لكن مثل الكرماني يشدك للقراءة. إرشاد الساري من التكرار تحفظ ولو لم ترد الحفظ. المقصود أن القراءة في الشروح تولد ملكة وتقوي الحافظة وتهيئ هذه الحافظة لمعرفة الرجال. أيضا كيفية دراسة الرجال من خلال كتب الرجال طالب العلم، وقد بيناها في مناسبات، يجعل التقريب بيده كالمحور الذي يدور حوله، يقرأ الترجمة في التقريب ويقارب بينها وبين ما قاله ابن حجر وبين ما قاله الذهبي في الكاشف مثلا وما ذكر في الخلاصة من هذه المختصرات الثلاثة. إذا انتهى من الكتاب على هذه الطريقة وعلق من كل كتاب على الآخر، كتب كلها على مجلد مجلد، كتب صغيرة جدا ما هي بشيء، الترجمة بسطر ما تكلف شيء هذه. لكن المرحلة التي تليها يرجع إلى التعليق التقريب، وفي هذه التعليقات من الكاشف والخلاصة إلى أصول التقريب، يرجع إلى التهذيب لابن حجر ثم يضيف إليه ما يمكن إضافته، ثم يرجع إلى تهذيب الكمال وتذهيب التهذيب وغيرها من كتب الرجال. بهذه الطريقة يوازن بين الأقوال على ضوء ما درسه من علم نظري في قواعد الجرح والتعديل، ما ينتهي من التقريب إلا إمام بهذه الطريقة، يدرك يحصل خير عظيم. ثم بعد ذلك إذا انتهى من التقريب يأتي إلى الزوائد، زوائد رجال الكتب الأخرى التي لم يذكر رواتها في التقريب بهذه الطريقة. نعم تحتاج إلى وقت وتحتاج إلى معاناة، لكن العلم كله بهذه الطريقة. الذي يريد أن يأخذ العلم كله في سنة أو في سنتين هذا يضحك على نفسه، هذا لن يدرك شيء. العلم إنما يؤخذ بالتدريج في جميع الفنون، ما يأتي طالب مبتدئ يقول أنا بقرأ والله من الآن في تاريخ ابن عساكر من أجل هؤلاء الرواة الذي لم يذكروا في كتب رواة الكتب الستة، مثل عناية بعض طلاب العلم بالأجزاء الغريبة، ولو سألته عن حديث في الصحيحين ما يدري وشو، ولو سألته عن إشكال في الصحيحين ما يدري وشو، وتجد يخرج ويعتني بالأجزاء والمشيخات والمسلسلات، خلل في طريقة التحصيل. وبالمهم المهم ابدأ لتدركه وقدم النص والآراء فاتهمي، لا بد أن تبدأ بالمهم، ما أن تبدأ خبط عشواء ما تدري وين تبدأ. مثل ما قلنا عن من أراد أن يقرأ في العقيدة تعرض العقل والنقل، وهو ما قرأ لا كتاب التوحيد ولا الواسطي، يمكن ما قرأ ولا الأصول الثلاثة إلا أن كان يذكر شيء من الابتدائي، مثل هذا يدرك شيء؟ ما يدرك شيء. يعني افترض أن شخص قفز أراد أن يقفز على سطح طوله 10 أمتار، هذا مآله إلى السقوط والانكسار، ينكسر هذا، هذا لابد من درج تدرج فيها إلى أن يصل. الزهرة الأصبهاني موجودة مطبوعة، طبع الثاني قديما ثم طبع الأول في رجال الكتب موجود. لا هو إذا أراد هو لابد أن يتواكب عنده النظري مع التطبيق والنظر في مواقع استعمال الأئمة، لابد من هذا وهذا، لأنه إذا نظرت إلى النظر فقط يعتريك إشكالات في التطبيق كثيرة جدا والعكس. فمثلا حديث مخرج في صحيح البخاري من طريق عبيد الله بن الأخنس. إذا نظرت إلى التقريب قال عبيد الله بن الأخنس صدوق قال ابن حبان يخطئ. شلون تبي تضبط هذا الحديث المخرج في صحيح البخاري وابن حجر قال كذا؟ لكن لما تنظر في الحديث في الصحيح وتنظر إلى ما قاله ابن حجر في فتح الباري عرفت السر في مقالة ابن حجر. يقول ابن حجر في فتح الباري عبيد الله بن الأخنس في موضع التخريج، أشوف قارن بين موقع الاستعمال مع الكلام النظري، عبيد الله بن الأخنس ثقة وشذ ابن حبان فقال يخطئ. ها شو؟ نعم، لأن هو نظر إليه بمجموع رواياته في الصحيح وغيرها، وفي موقع الاستعمال من الصحيح نظر إليه في هذا الحديث. فمثل هذه الأمور لا بد أن يكون طالب العلم على خبرة ودربة منها، ما يأخذ علم نظري مجرد لئلا يقع في شيء من الأوهام، ولا يترك هذا العلم النظري المجرد من غير مطابقة له في مواقع الاستعمال. الأئمة يستعملون كلام قد يظنه بعض الناس في بادئ الأمر اضطراب في الأحكام، قد يوجد اضطراب ليسوا بمعصومين، لكن كثير منهم موجه له توجيه. فمثل ما ذكرنا إن كان تذكرون في مقدمة ألفية العراقي كيف يتعلم الإنسان علم الحديث من خلال علوم الحديث وكتب الحديث وكتب الرجال، مقدمة في ورقتين أو ثلاث تعتبر خطوط رئيسية أو رؤوس أقلام على ما يقولون، يستفيد منها طالب العلم، فيها خلاصة ما ذكرته الآن. هذا في السؤال أيضا يقول وتعريف مدى درجة صدقه وحفظه مثل سير أعلام النبلاء وغيره. سير أعلام النبلاء صحيح في كثير من الرواة، لكنه في الجملة مؤلف للأئمة، المترجمون فيه هم الأعلام النبلاء، الأعلام النبلاء، لكن ما تجد في كل الرواة، أو تجد كثير من الرواة اللي ما هم أعلام. فالقراءة في سير هؤلاء الأئمة الأعلام النبلاء هذا يشحن ويشحذ همة طالب العلم لمواصلة الطلب، ويكفينا هذه الفائدة من هذا الكتاب. في فوائد كثيرة جدا يعني يستفيد منها طالب العلم في كثير من الفنون، لكن لو لم يكن فيه إلا هذه الفائدة لكفت. يعني لما يترجم الحافظ الذهبي في التذكرة تذكرة الحفاظ للإسماعيلي، إسماعيلي وش ميزانه عن طلاب العلم اليوم؟ ها؟ معروف؟ اسم بس. يقول من عرف حال هذا الرجل جزم يقينا أن المتأخرين على يأس تام من لحاق المتقدمين. لمثل هذا الكلام ما يؤثر في طالب العلم؟ يؤثر. يقول ما حكم خروج المرأة في وسائل الإعلام المسموعة والمرئية؟ أما بالنسبة للمسموعة فعلى القول بأن صوت المرأة عورة، هذا أمر مفروغ منه أنه لا يجوز، على القول بأنه ليس بعورة، ومع الأسف الشديد أن كثير من الأصوات التي تسمع فيها خضوع فتمنع لهذا الأمر. أما المرأة التي تتكلم بكلام عادي لا يفتن الناس، بعض النساء صوتهن فتنة ولو لم يكن هناك خضوع خلقة، هذه لا يجوز أن يسمع كلامها الرجال ممن يفتتن بها. أما من كان صوتها عاديا لا يؤثر في الرجال فهذه تمنع إذا وجد الخضوع، وأما لا فلا. هذا بالنسبة للصوت، والقول المرجح والمفتى به الآن أنه ليس بعورة، وإن كان الأحوط ألا يسمع الناس صوتها من أجل ألا يفتتن الرجال بها، والناس في قلوبهم مرض. يعني إذا تداول الناس في كتب أهل العلم أن الصوت ليس بعورة على الخلاف فيه، يعني هل قلوب الناس اليوم مثل قلوبهم قبل 100 سنة بعد وجود هذه المثيرات، فضلا عن قلوبهم قبل 1000 سنة، فضلا عن قلوبهم في عصر النبوة والجيل المثالي. يعني كل إنسان كل وقت له ظروفه. بعض الناس لو يرى من بعيد كلب أسود ظنه امرأة فأغمي عليه. إحنا وصل الحد إلى هذا الحد، الأمر إلى هذا الحد. يعني مثل هذه القلوب التي موجودة الآن بسبب المثيرات، المثيرات أهلكت الناس. هذه الوسائل الحديثة أخرجت الناس، كثير من الناس، عن عقولهم. حتى نسأل الله السلامة والعافية، وجدت الفواحش في البيوت بين المحارم. يعني يشك إنسان في أن العصر الذي نعيشه أسوأ بكثير بمئات المرات من العصر الذي سبقه 50 سنة؟ ما يشك أحد ولا يتردد. فيطمع الذي في قلبه مرض، هذا في عصر النبوة. وشون عصرنا الآن يا الإخوان؟ الكلام من واقع وتجربة وشكاوى كثيرة من كثير من الغيورين. فرط بعض الناس وأدخل هذه القنوات في بيته فوقعت الكوارث. ثم يقال والله وجد امرأة في عصر النبوة أو تمشي الضعينة من كذا إلى كذا. شو الكلام الفاضي هذا؟ أين العقول لولا الهوى؟ أين العقول؟ يعني بعصرنا يقارن بعصور مضات؟ احنا أدركنا النساء والله ما تفتن وهي تمشي في الشارع، العباءة عليها مثل الخيمة، سمكها يقرب من السنتي، سمك العباءة لو يجي أشد أنواع الرياح ما تأثرت ولا رأيت شيئا منها. الآن من وراء العباءة تبين الملابس الداخلية. يعني ما نفرق بين هذا وهذا؟ والله المستعان. أما بالنسبة للوسائل المرئية فهذا معروف أنه لا يجوز، لأنه يتضمن أو يكشف عن محاسن المرأة ووجه المرأة وغيره. حتى لو خرجت متنقبة، النقاب هذا هو الشرعي الذي تلبسه النساء، هذا سفور. النقاب مجرد نقب في غطاء الوجه لا يبين منه إلا سواد العين. ورأينا بعض المتنقبات بهذا الحد حقيقة موحشات. النظر يعني المنظر مقلق، لا أقول تنفيرا منه، لكنه ما يفتن أبدا، بخلاف ما من تبدي مع عينها شيئا من بشرتها، وإذا ظهر من بشرتها ولو مليم واحد مليمتر هذا سفور وليس بنقاب. يقول: أيهما أفضل لطالب يحفظ القرآن وبعض المتون الصغيرة كالأجرمية ونظم الورقات والأربعين والبيقونية مع قراءة شروحها، أن يتابع مع شيخ راسخ في العلم بعض الدروس المتقدمة التي يصعب فهمها عليه ويفهم الأغلب، وذلك لتحصيل بركة العلم من هذا الشيخ الكبير مع قراءة الكتب المناسبة لمرحلته وحده، أم يذهب ليحضر الدروس المناسبة لمرحلته مع شيوخ آخرين لتثبيت العلم والتدرج في الطلب؟ هو إذا كان يفهم الأغلب فليلزم هذا الشيخ، لأن القناعة أن الشيوخ الكبار إذا مضوا لا يعوضون، فيجمع بين الحضور عند هذا الشيخ، وإن تيسر له أن يحضر عند غيره فبها ونعمة، إن لم يتيسر مع حفظ هذه المتون يسمع الشروح المسجلة ويناقش ويسأل عما يشكل عليه. النسبة إلى المدينة والمدائن، هنا في كتاب اللباب في تهذيب الأنساب لابن الأثير يقول: المدائن بفتح الميم والدال وكسر الياء المثنات من تحت وفي آخرها نون، هذه النسبة إلى المدائن، وهي مدينة قديمة على دجلة تحت بغداد بينهما 7 فراسخ ينسب إليها كثير من العلماء والمحدثين، منهم أبو عبد الله المدايني يروي عن ربعي بن حراش إلى آخر ما قال. وأبو الحسن علي بن محمد بن عبد الله بن أبي سيف المدائن مولى عبد الرحمن بن سمرة القرشي صاحب التصانيف المشهورة، يروي عنه الزبير بن بكار وأحمد بن أبي خيثم وغيرهما، وكان عالما بأيام الناس صدوقا، صام 30 سنة متتابعة. وهو بصري انتقل، يعني صوم رمضان 30 سنة ولا يصوم الدهر 30 سنة؟ نعم صوم الدهر. يمكن أن ينبه على صيام رمضان 30 سنة، كل المسلمين يصومون 30 سنة، 40 سنة، 50 سنة، بخلاف ما لو قال حج 30 سنة متتابعة. وهو بصري انتقل إلى المدائن فنسب إليها، ثم انتقل إلى بغداد وتوفي بمكة 24 و200، وقيل 25، وله 93 سنة. المديني بفتح الميم وسكون الدال، وسكون الدال المدني وفتح الياء، يعني المدني. نعم المدني بفتح الميم وسكون الدال وفتح الياء آخر الحروف وفي آخرها نون، هذا نسب أبي مسلم عبد الرحمن بن محمد بن مدين الأصبهاني المدني، نسب إلى جده، ويروي عن أبي بكر بن أبي عاصم، روى عنه أبو بكر بن مردويه. المديني بفتح الميم وكسر الدال وسكون الياء تحتها نقطتان وفي آخرها نون، هذه نسبة إلى عدة من المدن، فالأولى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأكثر ما ينسب إليها مدني، وقد ينسب إليها بإثبات الياء، فمن نسب كذلك أبو الحسن علي بن أبو الحسن علي بن عبد الله بن جعفر بن نجيح السعدي المعروف بابن المديني، هذا إمام، إمام من أئمة الحديث. معروف بابن المديني كان أصله من المدينة، نزل البصرة، روى عن ابن عيينة وحماد بن زيد وغيرهما، روى عنه البخاري وغيره من الأئمة، وكان من أعلم أهل زمانه بعلل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومات ليومين بقي من ذي القعدة 34 و200، وكان مولده 62 و100. والثانية مدينة مرو الداخلة، وينسب إليها كثير، مدينة مرو الداخلة وينسب إليها كثير منهم أبو روح حاتم بن يوسف المديني العابد المروزي. والثالثة إلى مدينة نيسابور، وهي التي لم تقدر الغزو على نهبها، والرابعة إلى مدينة أصبهان، وينسب إليها جماعة منهم أبو جعفر أحمد بن مهدي بن رستم المديني الأصفهاني، والخامسة إلى مدينة المبارك بقزوين، منها أبو يعقوب يوسف بن حمدان المديني، والسادسة إلى مدينة بخارى خرج منها جماعة من الأئمة والعلماء، منهم أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن عثمان المديني البزدوي، شيخ صالح ورع صاحب الزاهد الصفار وسمع الحديث من أبي محمد الزهري، والسابعة مدينة سمرقند. هو الإشكال الإضافة إلى المضاف أو النسبة إلى المضاف، يمكن تقول مديني نسبة إلى مدينة الرياض مثل ما جرى عليها الآن، مدينة نيسابور، مدينة أصبهان، مدينة بخارى، تقول مديني، ها؟ يمكن تنسب إلى مدينة الرياض تقول مديني، ها؟ إلى الرياض، إلى المضاف إليه. لكن وجد شخص يبيع خضار في من يسوم ومن يزيد، يقول نعناع المدينة، نعناع المدينة، يوم شم واحد قال ما هو بنعناع المدينة، قال نقول عن مدينة الرياض، هذا تدليس، ذا تدليس شديد. المقصود أن النسبة إلى المضاف ليست بوجيه. هو ذكر أناس نسبوا إلى هذه البقعة وإلى هذا، لكن هذا يضطرد في كل المدن، فلا تميز هذه النسبة إلى بلد بعينه. ها؟ إيه، لكن هل تنسب إلى مدينة الرياض تقول مديني، مثل مدينة بخارى تقول مديني، لكن هل يمكن تقول للإمام البخاري مديني؟ إلا إذا كان هناك أماكن تسمى بهذا الاسم مدينة وهي قريبة لما نسبت إليه، يعني مدينة قريبة، بقعة تسمى مدينة وهي قريبة من بخارى فتضاف إليها لقربها منها. ما معقول أن بعد ينسبون إلى مدينة بخارى يقولون مديني إلا بهذا الاعتبار. إن كان بهذا الاعتبار بقرب نيسابور مدينة، قرب قرية قال لها مدينة، بقرب بخارى قرية قال لها، يمكن ها ما يبعد التسميات تتوافق، يعني مدن الشام كلها لها نظائر في الأندلس، في دمشق بالأندلس، في حمص بالأندلس، في حلب بالأندلس، والسابعة مدينة السمرقند منها أبو بكر إسماعيل بن أحمد المديني السمرقندي، والثامنة مدينة نسف منها جماعة أحدهم أبو بكر أبو محمد حامد بن شاكر بن سورة إلى آخره، الوراق المديني النسفي ثقة جليل روى عن محمد بن إسماعيل البخاري الجامع. حامد حماد ها حماد بن شاكر، هنا يقول حامد، لا حماد بن شاكر هو الذي يروي الصحيح، انتهى كلام ابن الأثير. اللباب هذا للمؤرخ، للمؤرخ عز الدين صاحب الكامل. إن وضحنا فيما تقدم انهم ثلاثة، منهم الأديب صاحب المثل السائر الذي أحضرناه في الدرس الماضي، ومنهم مجد الدين أبو السعادات صاحب النهاية وجامع الأصول. يقول: كيف نحمي مكتباتنا من الأرض؟ الأرض بالاستقراء التام تقول بلسان حالها اقرأوا وإلا قرأت. الكتاب الذي يستعمل ويقرأ ما تجيه الأرض، لكن الذي يهجر في الرف أشهر سنين هذا إذا ما قرأت قرأت هي ها فيه. والله هذا فيه علاجات عند أصحاب الطب البيطري عندهم، وأصحاب هل يبيعون الأسمدة وما الأسمدة مواد زراعية عندهم علاجات، لكن أقوى شيء في القضاء عليها برائحته فقط وشو؟ لا شو؟ ها؟ لا، وهذا جربت، فتحت القارورة بس وخليتها بذا، وفي السقف أرضها لما كان خشب سقطت مباشرة. نعم، هذا الذي يستعمله أهل الإبل في علاج الجرب، ماء القطران، قطران يباع أيضا، قطران يستعمله البادية وأصحاب الإبل في علاج الجرب. واستشكلنا هذا في حديث النائحة: إذا لم تتب ها سربال من قطران ودرع من جرب. قد يقول قائل: الداء والدواء موجودة، نداوي هالجرب بهالقطران، يتجه هذا؟ لا يتجه، لأن هذا وعيد شديد. إذا كان داء ودواء سهل تعالج هذا بهذا، لكن القطران هذا مركز، وكونه دواء للجرب حينما يحل بنسبة 1%، يعني تأتي بكأس الشاي وتصبه على سطل كبير من الماء وتعالج به الجرب، لكن لو بالمركز هذا لا تقوم له قائمة، هذا يمزقها تمزيقا. ليش؟ لا على طول، هذا يمزقها تمزيق، هذا يمزق شوف الماء، الماء اللي في البطارية الأسيد هذا هو أشد منه. أنا مجرد ما فتحت القارورة ووضعتها في المكتبة سقطت من كل جانب، لكن بقيت رائحته إلى أن هدمت المكتبة. تحول مركز مركز يعني ما. فهذا علاج، لكن هناك علاجات أخف منه توجد في أماكن لتبيع المواد الزراعية. الجملة التي أشكلت هذا يملك، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، في قوله هذا ملك هذه الأمة قد ظهر، وقلنا في درس مضى رواية القابسي بالفتح ملك ثم بالكسر، يقول وكذا الضبطين، يعني هذا ملك وملك، كلا الضبطين في الفرع للأصيلي. ورواه أبو ذر عن الكشميهني وحده يملك بالمضارع، يملك بالمضارع، وعرفنا الإشكالات حول هذا هذا هذا اللفظ، حتى قال بعضهم إنه تصحيف ووجهه بعضهم. وذكرنا كلام الحافظ بن حجر وتعقب العيني حينما نقل عن السهيلي وعن شيخه وتوجيه العيني، توجيه العيني في يقال فنقول بعون الله تعالى: أما وجه الرواية الأولى التي فيها يملك الفعل المضارع فإن قوله هذا مبتدأ، وقوله يملك جملة من الفعل والفاعل في محل الرفع خبره، وقوله هذه الأمة مفعول يملك، يملك هذه الأمة، وقوله قد ظهر جملة وقعت حالا، وقد علم أن الماضي المثبت إذا وقع حالا لا بد أن يكون فيه قد ظاهرة أو مقدرة، يعني قد ظهر. وأما وجه الرواية التي فيها ملك هذه الأمة بضم الميم وسكون اللام، فإن قوله هذا يحتمل وجهين من الإعراب: أحدهما أن يكون مبتدأ محذوف الخبر، تقدير هذا الذي نظرته في النجوم، هذا الذي نظرته في النجوم ملك هذه الأمة، والآخر أن يكون فاعلا لفعل محذوف تقديره جاء هذا، أشار به إلى قوله ملك الختان قد ظهر، ويكون أو ملك اللي ما زال في هذا الضبط، أشار به إلى قوله ملك الختان قد ظهر، ويكون قوله ملك هذه الأمة مبتدأ، وقوله قد ظهر خبره، وتكون هذه الجملة كالكاشفة للجملة الأولى، فلذلك ترك العاطف بينهما. وأما الرواية التي فيها ملك هذه الأمة قد ظهر بفتح الميم وكسر اللام، فإن قوله هذا يكون إشارة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويكون مبتدأ، وقوله ملك هذه الأمة خبره، وقوله قد ظهر حال منتظرة، والعامل فيها معنى الإشارة. وقلنا ما يستفاد من الإشارة من فعل، كأنه قال أشير إلى ملك هذه الأمة وقد ظهر. وفي مصابيح الجامع للبدر الدماميني نقلا عن الزركشي قوله قد ظهر جملة مستأنفة لا في موضع الصفة ولا في موضع الخبر، قد ظهر جملة مستأنفة لا في موضع الصفة ولا الخبر. قلت أما الخبرية فلا يظهر لمنعها وجه، أما الخبرية فلا يظهر لمنعها وجه على القول بجواز تعدد الخبر وهو الأصح، ولا على القول بمنعه، وذلك لأن صاحب هذا القول يجعل الثاني خبر مبتدأ مضمر، فليكن هذا مثله ولا فرق. قال ويجوز أن يملك نعتا، أي هذا الرجل يملك هذه الأمة، وقد جاء النعت بعد النعت، الرجل يملك هذه الأمة، وقد جاء النعت بعد النعت، وعرفنا أن الرجل مثل اللئيم، نعم مثل اللئيم لا يكتسب التعريف، ولقد أمر على اللئيم يسبني فمضيت ثم قلت لا يعنيني. اللئيم والرجل مثله لأنه لا يقصد لئيم بعينه. وهنا هذا ملك هذه الأمة ثم إيش تقدم هذا ما تذكرون أخوان؟ ولقد أمر على اللئيم سبني فمضيت ثم قلت لا يعنيني. ها شيش في التفسير صحيح ربي بيت حياتهم صدقت. لكن حتى هنا قال ويجوز أن يملك نعتا، أي هذا الرجل يملك. إذا قلنا أن هذا الرجل المعهود وهو الرسول عليه الصلاة والسلام، نعم، كيف نقول نعت وهو معرفة والجمل بعد المعارف أحوال؟ نعم. قال ويجوز أن يملك نعتا، يعني أن يكون لفظ يملك نعتا أي هذا الرجل يملك هذه الأمة. وقد جاء النعت بعد النعت ثم حذف المنعوت في قول الشاعر لو قلت ما في قومها لم تيثمي يفضلها في حسب وميسمي، أي ما في قومها أحد يفضلها. وهذا إنما هو في الفعل المضارع لا في الماضي، قاله ابن السراج وحكاه عن الأخفش انتهى. هذا نقل البدر الدمامين عن الزركشي. يقول الدمامين استشهاده بالبيت على حذف المنعوت بنعت بعد نعت غير متأت، إذ ليس فيه إلا نعت واحد، ثم حذف المنعوت بجملة بابه الشعر، بابه الشعر يعني إنما يكون في حال الضرورة الشعرية، بابه الشعر إلا إذا كان بعد مجرور بفي كما في البيت أو بمن كما في قوله تعالى وما منا إلا له مقام معلوم، وما منا إلا له مقام معلوم. ثم كتب هرقل إلى صاحب له برومية، يقول هنا ثم كتب هرقل إلى صاحب له برومية، ورقم 10 بالرومية، وكان نظيره في العلم، وكان نظيره في العلم، وفي بعض النسخ وكان هرقل نظيره. كتب إلى صاحب له برومية، قال النووي هي بتخفيف الياء، هي رومية هي بتخفيف الياء المدينة المعروفة للروم وكانت مدينة رياستهم. وقال القسطلاني إن دور سورها، يعني استدارته، دور سورها 24 ميلا، وفي معجم البلدان استدارتها 40 ميلا، استدارتها 40 ميلا، يعني قطر الدائرة، يعني سور البلد 24 أو 40 على ما قاله ياقوت. وفي رواية ابن عساكر بالرومية بدل برومية، لا موجود موجود موجود عند العرب قديم، والفرسخ موجود، الكيلو اللي ما هو موجود، الكيلو اللي ما هو معروف. في التنقيح لابن الملقن يقال إن روماس بناها، وفي معجم البلدان لياقوت رومية بتخفيف الياء من تحتها نقطتان كذا قيده الثقات. قال الأصمعي وهو مثل أنطاكية وأفامية ونيقية وسلوقية وملطية، كلها بلدان، وهو كثير في كلام الروم، لكنها لو كانت ياء نسب عند العرب لا بد من تشديدها. يقال هذه امرأة رومية، ما يجوز رومية، نعم، لا بد ياء كالكرسي زيدت للنسب، لا بد أن تكون مشددة. تقول هذه امرأة يمنية بالياء المشددة، لكن إذا قلت يمانية لا تشدد. نعم، لأن الألف بدل من الياء المحذوفة، إحدى الياءين في المضعف أبدل مكانها الألف، ولا يجوز الجمع بين البدل والمبدل، فتقول يمانية. الإيمان يمان والحكمة يمانية. نسمع كثيرا على ألسنة كثير من المثقفين ابن تيمية، ابن تيمية خطأ، ياء النسب لا بد أن تكون مشددة إلا إذا عوض عنها بحرف آخر لئلا يجمع بين البدل والمبدل. وهو كثير في كلام الروم وبلادهم، وهما روميتان، إحداهما بالروم والأخرى بالمدائن، بنيت وسميت باسم ملك، يعني هذا اسمه. فأما التي في بلاد الروم فهي مدينة رياسة الروم وعلمهم، لأن النووي قال فيما تقدم كانت مدينة رياستهم. فأما التي في بلاد الروم فهي مدينة رياسة الروم وعلمهم، قال بعضهم هي مسمات باسم رومي ابن لنطي ابن يونان ابن يافث ابن نوح عليه السلام. وذكر بعضهم إنما سمي الروم روما لإضافتهم إلى مدينة رومية، ذكر بعضهم إنما سمي الروم روما لإضافتهم إلى مدينة رومية، واسمها روماس رومانس بالرومية، رومانس بالرومية. يكثر استعمال هذا اللفظ، ها، رومانس رومانسي وكذا، ها، ما هي بطليانية، ها، إيه. واسمها رومانس بالرومية، فعرب هذا الاسم فسمي من كان بها روميا رومي نسبة إلى روم رومية هذه، وهي شمالي وغربي القسطنطينية، بينهما مسيرة 50 يوما أو أكثر، بينهما مسيرة 50 يوما أو أكثر، وهي اليوم بيد الإفرنج. يقول ياقوت وبها يسكن البابا، وبها يسكن البابا، ها، روما، هي روما الآن، وبها يسكن البابا. ترى الهاء هذه ما حذفت إلا متأخرة، القارات فيها هاء، أوروبا، أفريقيا، إلى وقت قريب كتب الأطالس التي قبل 50 أو 60 سنة مكتوب فيها الهاء، آسيا، ها، أفريقيا، كلها موجودة الهاء. وبها يسكن البابا الذي تطيعه الفرنجية، وهو لهم بمنزلة الإمام، ولهم بمنزلة الإمام متى خالفه أحد منهم كان عندهم عاصيا مخطئا يستحق النفي والطرد والقتل، يحرم عليهم نساءهم وغسلهم وأكلهم وشربهم، فلا يمكن أحدا منهم مخالفته، فلا يمكن أحدا منهم مخالفته. ثم أطال في وصفها ياقوت، أطال في وصف هذه المدينة بما يعقل وما لا يعقل، أطال وصفها بما يعقل وما لا يعقل، واعتذر عن عدم نقله جميع ما ذكروا، وإنما اختصر بعضه، وذكر أن جميع ما قاله منقول من كتاب أحمد بن محمد الهمداني المعروف بابن الفقيه. ثم قال وليس في القصة شيء أصعب من كون مدينة تكون بهذه الصفة من العظم على أن ضياعها إلى مسيرة أشهر، بساتينها ومزارعها، على أن ضياعها إلى مسيرة أشهر لا تقوم مزدرعاتها بميرة أهلها، يعني ما عندهم اكتفاء بميرة أهلها. وعلى ذلك فقد حكى جماعة من بغداد أنها كانت من العظم والسعة، يصفون مدينتهم بغداد، دار السلام أو مدينة السلام، أنها كانت من العظم والسعة وكثرة الخلق والحمامات ما يقارب هذا، يعني ما ذكر عن روما أو رومية. وإنما يشكل فيه أن القارئ لهذا لم ير مثله، والله أعلم. يعني إذا قرأ ها وشي الآن صغيرة، لا لا الفاتحة كان مدينة بوسط مدينة. لما يقول وإنما يشكل فيه أن القارئ لهذا لم ير مثله، نعم الناس اللي ما رأوا سعة البلدان قد يستغرب أن في هذه المدينة مثلا 6000 حمام، وفيها ما أدري كم قالوا من باب يدخل من هذا السور إلى هذه البلدة. ذكروا أشياء يعني منها ما يعقل ومنها ما لا يعقل، لكن من نظر إلى العواصم الموجودة الآن في سعتها وازدحامها وكثرة مرافقها قد يصدق بشيء من هذا. أيام الطلب قال واحد من الأساتذة أن القاهرة مساحتها 20 كيلا في 20، قلنا هذا مبالغ، ما هم معقول 20 400 كيلو مساحة، أظنها الآن 10 أضعاف أو أكثر، نعم 10 أضعاف، لأن الرياض الآن 100%، 10,000 كيلو. نعم التوسع في الرياض على ما يقولون أفقي وفي غيره قد يكون رأسي، لكن يبقى وإنما يعني القاهرة كم فيها من السكان؟ يمكن 20 الحين أو أكثر. بينما في تواريخ مصر في آخر القرن 13 في كتاب مطبوع سنة 1280 يقول وبلغ سكان القطر 3.5 ملايين ويتوقع أن يبلغوا على رأس القرن الذي يليه 5، يعني 1300 5 ملايين. يعني التطور السريع والانفجار اللي يسمونه انفجار سكاني بهذه المدة الوجيزة، يعني في قرن واحد وصل ولا قريب 100 الآن، قريب 100 مليون. يمكن ما بين 1200 إلى 1300 يسير يعني الزيادة، لكن بين 1300 إلى 1400 الزيادة كبيرة جدا. المقصود أن كل هذا لا يبرر الدعاوى التي تطالب بتحديد النسل، لأن الهدف من هذا إضعاف الأمة، الهدف من هذا كله إضعاف الأمة والقضاء عليها ليسهل القضاء عليها، وأرزاق الناس على الله جل وعلا، وكل من جاء جاء برزقه، وكل من جاء يعين أباه ويشتغل ويعمل لتحصيل الرزق، والله المستعان. ها ولا تنظيم إلا لضرورة، تنظيم ترك الأمر لله جل وعلا. والرسول عليه الصلاة والسلام مكاثر بكم الأمم، تناسلوا تكاثروا فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. هذا من أجل أن يبيع الجارية، لصارت أم ولد ما قدر يبيعها. ها هذا ما نقول خاص يجوز، لكن يبقى أنه لحاجة. نعم طيب ما يخالف، 3.5 سنين ما يخال، ما في إشكال. الأمر الذي يشق على الأم ما في شك أنه مبرر لهذا التنظيم، أما شيء لا يشق على الأم ولا يشق على الأب، إنما يلاحظ فيه أنهم هؤلاء من يستطيع تربيتهم، من يستطيع إعاشتهم، من يستطيع، كلها اعتراض على مراد الله جل وعلا. ما يعتبرون ممن نظم قال يكفيني ولد وبنت أو ولدين بالكثير، حتى كتب بعض من هو منسوب على قادة الصحوة، قال أنا ولدين، واحد طبيب واحد مهندس أو واحد طيار وما أدري إيش، أفضل من أجيب 20 ودشرهم في الشوارع. يعني إما هذا ولا هذا، يعني ما تتوقع منها 20 10 كلهم أولاد صالحين يدعون لك؟ يعني من الذين نظموا واقتصر على ولد وبنت، لما جاء وقت الحاجة إليه حصل لهذا الولد حادث ومات، الأم توقفت عن الولادة والأب ليس في حركة ليتزوج ثانية. يعني ما يعتبرون ما يتعظون؟ ولد صالح يدعو لك، أنت أحرص وبذل السبب والباقي على الله جل وعلا، أنت مأجور على بذل السبب والباقي ما عليك منه. الموانع للحاجة ما تمنع للحاجة، تحديد لأن هذا يؤثر في الأم، لأن الأم تتضرر بكثرة الحمل والولادة لا إشكال وباتفاق الطرفين، لكن كثير من النساء تتذرع تقول والله أنا تعبت. واحدة اتصلت قالت أنا وزني 36 ولا أستطيع الحمل في كل سنة، وزوجها يطالبها أن تحمل كل سنة، أنا تقول لا أستطيع. قلت عندك تقرير طبي أنك ما تستطيعين؟ قالت نعم وبقوة. قلت لا يجوز له أن يلزمك بالحمل، لا يجوز أن يلزمك بالحمل، لكن عنده حلول يتزوج ثانية للحمل. قالت لا أستطيع أن أتاوم، أجيب توأم توأم كل سنة. قال هنا وين؟ لا ما في إلا سين وصح. عشرة خاء وإيش؟ ما في تاء. إيه بس عشرة يمكن هذه أوضح. خاء وفاء، خاء وفاء. شوف شوف الرموز وش اللي معك أنت؟ لا لا لا أقصد الشيخ نفس ذي. شوف وجه الكتاب طرته صفحة العنوان لكذا، ها صفحة العنوان هذا عليها الرموز. شو هي؟ فاء على كل حال، لكن ترى هذه الرموز ما متفق عليها، وقد وجز رموز ما حلها وش اسمه هذا اليونيني، لعل هذه منها. الهاء لأبي ذر والصاد للأصيلي والسين لابن عساكر وطاء لأبي الوقت وهاء للكشميهني وحاء للحموي وسين للمستملي تختلف عن سين بن عساكر، وكاف لكريمة وحاء هاء لاجتماع الحموي والكشميهني مستملي، وتارة توجد تحت وفوق حاء وحس أو غير إشارة لروايتي عنهما، وتارة توجد قبل الرمز لا إشارة لسقوط الكلمة الموضع عليها. ومن الرموز عين ولعلها لابن السمعاني، وجيم ولعلها للجرجاني، وقاف ولعلها للقابسي، وحاء تشوف لعلها مجرد التماس، وحاء وعط وصع ولم يعلم أصحابها. وربما وجد رموز غير ذلك أيضا لم تعلم أيضا، وربما وجد رموز غير ذلك لم تعلم أيضا، ويوجد على بعض الكلمات خاء أو خاء وهي إشارة لأن نسخة أخرى، وقد يوجد فوق الكلمة أو تحت لفظ صح إشارة إلى صحة سماع هذه الكلمة عند المرموز له أو عند الحافظ اليونيني، والله سبحانه وتعالى أعلم. يقول ثم كتب هرقل إلى صاحب له برومية، هذا الصاحب المذكور هذا تبي زم عليها الدور، يعني هل المدينة سميت باسم الروم باللنطي ابن يافذ ها ثم نسب إليها من جاء بعدهم؟ ما في ما يمنع إن شاء الله. الصاحب المذكور يسمى ضغاطر بالضاد والغين الألف طاء راء ضغاطر الأسقف. وكان نظيره في العلم وفي رواية ابن عساكر والأصيلي وكان هرقل نظيره في العلم نقف على قوله وسار هرقل إلى حمص. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه.